المعنى غير محدود غير محدد اللي ما له شيء حدد، مثل نحو الجهاد. الجهاد وش الجهاد؟ كم الجهاد؟ ست. الجهاد ست، يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، كل إنسان محاط بست جهات. قول. طيب اللي بين اليمين واليسار فوق وتحت، هذا ست. طيب اللي بين الشمال واليمين أمام أخر، صح أمام أخر. أما وليده يقول غرب سيرا، من الذي قال غرب؟ هذا كان غرب أو شمال غرب قال أنت؟ طيب هذا ما صحيح شمال غرب. الآن مثلا إذا فتنا هنا إلى الجنوب، اللي بين يمين وشمالي شمال الغرب ولا جنوب؟ إيه جنوب. المهم على كل حال الجهات ما تعد، هذه الجهات الرئيسية، اليمين والشمال والفوق والتحت والأمام والخلف، هذه كلها ظروف مكان. جلست أمامك، جلست خلفك، جلست يمينك، جلست شمالك أو يسارك، ما يخالف. صعدت فوق السطح، نعم، نمت ايش تحت الشجرة. اذن الجهات الست كلها ضرب مكان. والمقادير، المقادير وش المقادير؟ مقادير المسافة، مقادير المسافة مثل الميل والفرسخ والبعيد. الميل والفرسخ والبعيد، ومثل في الوقت الحاضر الآن الكيلو. أول الكيلو، فإن هذه من المقادير. والمرحلة تقول مثلا سرت ميلين، سرت ميلين، إعرابها سرت فعل وفاعل، ميلين ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. ميلين النون مكسورة، الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عبارتي في الاسم، واضح؟ طيب تقول سرت فرس، سرت تقدم اعرابها، فرسخا ظرف منصوب على الظرفيه وعلى متنصبه فتحه ظاهره في اخره. وقد ياتي نعم، لا ما هذا نعم، يقول والمقادير وما صيغ من الفعل، وما صيغ من الفعل يعني ضرب مكان يكون مصوغا من الفعل، كمرما من رمى، مرما من رمى، هذه يسمونه ضرب مكان وياتي ضرب مكان. رميت مرمى زيد، رميت مرمى زيد، مثل جلست مكان زيد، مثلها تمام. فرميت مرمى زيد، تقول رميت في الوفاعل، ومرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى نصبه فتحة مقدرة على آخره من عمل ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزاي. تعذر مرمى إيه؟ تعذر لأمان لحظة زائد ولا شيء. وإنما الفتحة مقدرة على ألف من مضور التعذر. ليش التعذر؟ لأنه ما يمكن أبدا تنطق بفتحة على ألف. طيب يقضي نقول ضمة مقدرة على آخره من مضورها الثقل ورا نقول الثقل لأنه يمكن لك التقيف. يمكن تقول الله يقضي بالحق في القرآن تقول يقضي يوم يدعو منع من ظهورها الثقل ثقل لأن الواو يمكن تضع عليها الحركة ولكن بثقل فتقول يدعو قول الثقيلة لهذا الفتحة حيث أن خفيفة تظهر على الواو لن ندعو من دونه إله نعم وتظهر على الياء نعم. فالمهم إن مرمى من رمى طميت مرمى زيد طميت فعل مفاعل ومرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى المصري فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر كمرمى من الرمى بشرط يكون لا نقيصا إلى آخره. وش فيها بس خفيف تظهر مش معنى مرة ما يدل على شيء ما يدل على شيء محدد إيه صحيح المرهم اللي ما يدل على شيء محدد معين بخلاف الشيء محدد معين مثل البيت مسجد وما أشبه ذلك له مكان ما ينصب على الظرفية. نعم ولهذا ما تقول جلست المسجد ما تقول. اما دخلت المسجد ففيه خلاف هو جائز في اللغه العربيه يقول دخلت المسجد وسكنت الدار لكنهم اختلف فيه النحويون بعضهم يقول على الظرفيه توسعا وبعضهم يقول منصوب على الخافض والتقدير دخلت في المسجد وبعضهم يقول منصوب على التشديد المفعول به دخلت المسجد يعني كأنه مفعول به مثل قولهم خلق الله السماوات إن السماوات منصوبة على التشبيه المفعول به. فالمهم إن المكان ظرف المكان المحدد هذا المحصور هذا ما يمكن ينصب على أنه ظرف مكان. طيب الجهات وش الجهات عبد الله وش الجهات الجهات هي أجهزة أسفل وش أمام وخلف نعم ويمين ويسار نعم وفوق وتحت صح هذا الجهاز. الثاني من غير الجهات الست يا أحمد المقادير مثل صرت ميلا طيب بريدا فرسخا طيب وبعضهم يرى ميلا فرسخا انه من المقدر مو من المقدر هو حقيقه انه مقدر لكنه فيه نوع من الابهام لان ميلا ما يدري من اين ابتدا واين انتهى ولا صحيح مساحه مقدره لكن فيه نوع من الابهام. طيب فيه شيء ثالث ايضا نعم ما صيغه من الفعل مرما من رمى تقول رميت مرمى زيد رميت فعل وفاعل مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفيه وعلامه نصبه فتحه مقدره على اخره مرمى منع من ظهورها تعذر ومرمى مضاف وزيد مضاف إليه. طيب جلست مجلس الأديب مثله ها مثله وقد تكون مجلس الأديب هنا بمعنى جلوس الأديب تكون مصدرا ميمية لكن إذا قصرت ما تستأذي يعني في المكان الذي يجلس به الأذيب. ما صارت الآن؟ ها؟ ظرف، ظرف مكان. نبدأ بالدرس الجديد. يقول المؤلف ها؟ لا، لم هي اسمه هاي ظرف يعني في هذا المجلس. نعم. اللي حدد المصدر مين السياق؟ ما في علامة ظاهرة. لا، ما فيه إلا السياق، ما في علامة ظاهرة إلا السياق. وربما يأتي في فيما إذا كانت العلوم مكسورا قد يختلف كما يذكر إن شاء الله في مدى. قال: وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع المجتمع. وهذا معقد غني. شرط مبتدا، شرط مضاف، وكون مضاف إليه، وكون مضاف، وذا مضاف إليه. والإشارة في قوله ذا تعود إلى ما صيغ من الفعل، لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور. ومقيسا خبر كون، خبر كون. وعندنا كون ينصب للخبر واسم، وش ابن مالك يقول؟ وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استغنى. نعم. طيب أين خبر، أين اسم كون إذا جعلنا مقيسا خبرها؟ نعم، مضاف إلى اسم إشارة وهو محل اسمه. وقوله أن يقع، أن حرف مصدر ويقع في المضارع مفعول بأن، وهو مؤول بمصدر والتقدير وقوعه، وهو خبر شرط. يعني شرط كون ما صيغ من الفعل مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، يعني لما اجتمع معه في الأصل، لما اجتمع معه في الأصل. يعني مرمى إذا صار منصوبا برمى، رميت مرمى سيف، لكن جلست منه مرمى البندق، مرمى بندق، هذا ما هو مقيس لأنه لم يجتمع معه في أصل، إذ أن هذا الفعل جلس والضرب مرمى. ما معنى مقيس وغير مقيس؟ نقيس يعني معناه يمكنك أن تنطق بمثله، يمكنك أن تنطق بمثله. غير مقيس معناه ما يمكنك أن تنطق بمثله، وإنما يقتصر فيه على ما جاء به العرب، العرب فقط. ما نطق به العرب نقتصر عليه، وما لا فلا. مثل قول الفقهاء هذا مقيس وهذا تعبد، هذا مقيس وهذا تعبد، ما قصده. المهم يا جماعة، ابن مالك رحمه الله يقول إن شرط كون ما صيغ من الفعل ظرفا أن يكون مطابقا لعامله في مادته، مطابقا لعامله في مادته. مرمى العامل فيه رمى، مجلس العامل فيه جلس، كذا. طيب مقعد العام في مقعد، قاعدة. نعم. طيب لو أقول وقفت أمامه منظر البصر، مقيس ولا مقيس؟ كيف جلست أمامه منظر البصر؟ اختلف المال، يعني هذه جلس ومنظر من نظر، من جلس، صح ولا لا؟

معنى والطريق كل يعرف أن المراد مع الطريق، وأنه لا يجوز أن تكون الواو هنا عاطفة لأن الطريق لا يسير، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، استوى الماء والخشبة، أو الخشبة والخشبة يعني مع الخشب سواء، إذ لا يمكن أن يكون معنى استوى الماء واستوت الخشبة. المفعول معه واضح، هو أنه يأتي بعد واو هي نصب المعية مسبوقة بفعل أو معنى، ولا يمكن أن تكون عاطفة، لا يمكن أن تكون عاطفة. ولهذا قال المؤلف مبينا حده بحكم، مبين حده بحكم، فقال ينصب تال الواو مفعولا معه، ينصب مبني المجهول وتالي نائب فاعل وهو مضاف الواو مضاف اليه، ومفعولا حال من اي من تالي، يعني حال كونه مفعولا معه، فهو اذن اسم منصوب بعد واو تفيد معنى المعيه مسبوقه بفعل او معناه. نعم، مفعولا معه في نحو سير، قوله نحو اي شبه، فافاد المؤلف من هذا مثال وتقيس عليه، في نحو سيري والطريقه. سيري الخطاب لمن؟ لامرأة، وهو فعل امر، والواو واو المعيه، ولا يمكن ان تكون عاطفه. ها؟ لا لا لا، المقصود النهر، قال بعضهم يمكن ان نجعلها عاطفه لان النهر يسير، لكنه وان كان هذا ممكنا الا انه بعيد من مقصود المتكلم. كل الناس اذا قال صرت والنيل، المعنى صرت معه، وليس المعنى ان اني انا اسير والنيل يسير. نعم، فلا شك ان المراد صرت مع النيل. صليت ركعتين يا ولد؟ صلي ركعتين طبعا جلس. ها؟ اي الا بلى، لكن احيانا يمتنع اذا كان ما يصح، اذا كان ذلك لا يصح اما صناعه او معنى فهما يمكن، يجب ان ينصب على المفعوليه. اي هذا يقول، لكن بعضهم يقول يجوز الرفع، يجوز الرفع على انه ضعيف ايضا كما سياتي، لكنه نرى انه ما يجوز لان قصد المتكلم لهذا المعنى بعيد جدا، والناس يحمل كلامهم على ظاهره مو على معنى بعيد. طيب، كذلك ايضا تقول مشيت وزيدا، مشيت وزيدا، الواو واو المعيه، الواو واو المعيه، فمشيت فعل وفاعل والواو للمعيه، وزيدا مفعول معه منصوب على المعيه، وانا من تنصبي فتح الظاهر وفي اخره. يجوز ان يكون زيد ماشي معه ولا لا؟ يجوز هذا، لكنه سيأتينا إن شاء الله أنه ضعيف. يجوز أن نقول مشيت وزيد لكنه ضعيف، لأن ابن مالك يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف وتقف. فالمهم إذن أن نقول الأمثلة كثيرة، وضابط المفعول معه أن تكون الواو بمعنى ما. قال بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. بما من الفعل، هذا معقد يا أخوان، بما من الفعل الجار ومجرور